ده سبب الشتات اليهود وتفريقهم وهكذا. طيب فيبقى الملوك الثاني ده في قصة إليشا وبيحكي عن المملكة المنقسمة وآخره خالص السبي البابلي. فهم أهم الأسفار التاريخية حقيقة هم صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني. لما نيجي نقرأ بقى هنا أخبار الأيام الأول والثاني، إعادة سرد إعادة إعادة إعادة. يعني إيه إعادة إعادة؟ يعني نفس الكلام اللي احنا هنلاقيه يا إما في صموئيل الأول والثاني أو الملوك الأول والثاني بنرجع نلاقيه تاني في أخبار الأيام الأول والثاني. إيه لازمتهم؟ الله أعلم. فأنا بقول إن فايدة أخبار الأيام الأول والثاني هو فيهم أنساب كتيرة جدا جدا زي ما هو قايل كده، في سرد مفصل للأنساب. يعني هو هنا بيحكي عن أخبار الأيام الأول إعادة سرد الأحداث التي عانيت أصفار صموئيل والملوك بالحديث عنها، وذلك من وجهة نظر كهنوتية إلى حد كبير، وفي سرد مفصل للأنساب، ويعني هذا السفر بالحديث عن العبادة في زمن صموئيل وداود. بيحكي عن نفس الكلام اللي احنا ممكن نلاقيه صموئيل الاول والثاني. وبرضو الاخبار الايام الثاني اعاده لسيره سليمان اللي هو الملوك الاول، وبناء الهيكل في اورشليم وتدشين والعباده ثم انقسام المملكه وتاديب الرب لشعبه وسقوط اسرائيل والسبي البابلي اللي هو الملوك الثاني. يعني ايه؟ يعني اخبار الايام الاول نفسه اعاده لصموئيل الاول والثاني، والاخبار الايام الثاني ده اعاده للي احنا بنلاقيه في الملوك الاول والثاني. تمام كده؟ ايه لازمه وجود الاسفار دي في كتاب مقدس ما دام هي اعاده؟ اعاده احنا معظم المسلمين اللي بيستخدموا السفرين دول اخبار الايام الاول والثاني في استخراج التناقضات من خلال مقارنه او بيان ان ده كلام ملوش لازمه وازاي يبقى اسفار مقدسه وحاجات زي كده. يعني في صفحات طويلة عريضة في أخبار الأيام الأول أنساب أنساب أنساب أنساب أنساب بالعبيط. يعني خلينا افتح هنا العهد القديم أخبار الأيام الأول، ده بيبتدي وش أنساب آدم شيث أنوش قينان مهلائيل أنساب لغاية الإصحاح الأول 54 عدد، بعدين الإصحاح الثاني هؤلاء بنو إسرائيل أنساب فأعطى شريط كل ده أنساب ولدت وولدت ولدت 55 نص كمان، بعدين الإصحاح الثالث هؤلاء هم بنو داود أنساب 24 ادي احنا اول ثلاث إصحاحات اهو، وبعدين بنو فارس كذا أنساب ومنهم بني ادي كمان اصحاح اصحاح الخامس انساب انساب انساب. كان جاي مره في مناظره الشيخ احمد ديدات قعد يقرا بيزهق الناس، يعني مسك الاخبار الايام الاول فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وخلص الاصحاح الاول والناس زهقت والكاميرا تجيب اشكالهم خلاص بيتوبوا وزهقنا. هو عاوز يوصل فكره ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ ده مفروض يكون في كتب تاريخية عند اليهود لكن ما يتقالش عنها ان هي موحى بها من الله ومقدسة. ده تاريخكو حلو تاريخكو ماشي، لكن ما تجيش تقول لي دي كتب مقدسة ودي موحى بها من الله ونتعبد بيها. لا، دي كتبكو التاريخية شلوها عندكم لكن ما تحطها ليش في كتاب مقدس وتقول لي دي موحى بها من الله. قادر الإصحاح السادس كمان انساب، الإصحاح السابع انساب، الإصحاح الثامن أنساب، الإصحاح التاسع أنساب، أنساب أنساب أنساب. تمام؟ خلاص احنا بقى نطلع بقى تناقضات ما بين الأنساب دي اللي مذكورة هنا وما بين أنساب مذكورة في حتة تانية ونشوف بقى مقدسة ولا موثوق فيها ولا لا. تمام؟ ايه؟ فده دي فايدة أخبار الأيام الأول والثاني، إن أنت تثبت إن الأسفار دي ملهاش لازم وإن كتاب مقدس فيه كلام ملوش لازم وإن فيه تناقضات. إن أخبار الأيام الأول ده يعتبر إعادة لصموئيل الأول والثاني

آه سفر إستر ده قصة فتاة من شعب الرب تتزوج من ملك الفرس وتدبر عناية الله أن تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها شعبها من الإبادة. طيب ماشي كويس. الأسفار الشعرية دي بقى أيوب المزامير الأمثال الجامعة نشيد الإنشاد. هو بيقول لك في كان أخ كان سأل ليه سفر أيوب أول الأسفار المحطوطة في القسم الأسفار الشعرية، هي المفروض اسمها قسم الأسفار الحكامية والشعرية، فبقول لك علشان سفر أيوب فيه أحكام كثيرة يعني حكم. يعني إيه قصة سفر أيوب ده؟ هو لو نقرأ كده الاقتباس اللي مكتوب عن سفر أيوب أهو في مدخل إلى كتاب مقدس صفحة رقم 169، بيقول من هو أيوب؟ نحن لا نعرف عن أيوب أكثر مما هو مكتوب عنه في بداية السفر، ويبدو أنه كان شخصية مشهورة، إلا أنه بسبب عدم الإشارة إلى تاريخ إسرائيل فيحتمل أن يكون قد عاش في زمن مبكر جدا قبل استقرار شعب الله في كنعان، يعني بداية خالص ممكن يكون حتى قبل إبراهيم عليه السلام. ويرى البعض أن قصة آلامي ومعاناتي استخدمها مؤلف مجهول كإطار لبحث مشكلة الألم. مشكلة الألم يعني ليه واحد صالح ربنا يبتليه؟ ونحن لا نعرف متى كتب السفر كذلك، فإن الاهتمام بحكمة الله يضرب في أعماق المآذي إلى أيام حكم سليمان، وقد يكون السفر قديما قدم عهد هذا. هما ما يعرفوش مين سليمان، مين أيوب، ما يعرفوش معنى اسم أيوب إيه، ما يعرفوش أيوب ده كان ساكن فين، وما يعرفوش أي حاجة عنه. زيادة على كده إن السفر غريب جدا جدا، إنه بيحكي عن قصة إن المفروض بداية حتى سفر أيوب إن الإله كان في مجلسه والملائكة موجودين، وبعدين راح الشيطان داخل المجلس وبدأ الشيطان يتكلم عن أيوب ويقول له أنت يعني أيوب ده بيعبدك مجانا، وده أنت عشان أنعمت عليه وحاجات زي كده، غير كده لو أنت نقمت عليه هو هيكفر بيك. فبعدين كأنه تحدي يعني ما بين الشيطان والإله، فالإله راح مسلم الشيطان حاجات خاصة بأيوب. أول مرة راح قال له طيب، الشيطان راح قايل له ده هو علشان عنده أملاك كتير وعنده زرع ومش عارف مين، فراح ربنا ادى للشيطان موضوع الأملاك وقال لك بس انت ما تقربلوش انت ما تأذوش هو، فراح حصل كده فعلا، لكن أيوب ما زعلش ولا حاجة. راح قال له ده علشان خاطر طب ولاده وأهله وعنده عيلة يعني، فعلشان كده هو بيعبدك لو انت خدت منه عيلته وحاجات زي كده، كل شوية يعني يحصل ما بينهم حوار زي كده. ففي الآخر المسيحيين بيقولوا طب القصة دي كلها محكية ليه؟ أو سفر أيوب ده إيه لازمته في الكتاب المقدس؟ إن هو بيناقش مسألة ليه الناس الصالحين ربنا بيبتليهم. طب إيه بقى الإجابة؟ عشان الشيطان بيتحدى ربنا يعني، وإيه؟ عشان يشوفهم هيكفروا ولا لأ في الآخر. كان غيران منهم. طيب سفر المزامير ده يعتبر سفر أهم شوية بالنسبة للمسيحيين، لأن هم بيعتقدوا طبعا في مزامير كتيرة في الكتاب المقدس، المفروض بحسب الفاندايك في 150 مزمور، المسيحيين مزودين المزمور 151. الأرثوذكس هنا الكنيسة القبطية بمزودين المزمور 151، كان تكلم عنه البابا شنودة قبل كده في تقريبا في كتاب الأجبية أو حاجة زي كده ليه علاقة بصلواتهم، يعني انت لو فتحت الفاندايك مش هتلاقي المزمور 151، لو فتحت كتاب الأسفار القرنية التانية اللي هو مفروض الملحق مش هتلاقي فيه المزمور 151. مال هما بيجيبوا المزمور 151 ده بيقوه فين؟ دايما بيطبع مع كتب الصلوات بتاعتهم الأجبية وحاجات زي كده. ايه